هنا القاهرة إلى ربات البيوت. العيد فرحة، صباح السعادة والهنا، صباح جديد مع ثاني أيام العيد، وأنا معكم منى فريد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد. عزيزتي المستمعة، باقة مختارة من الفقرات المنوعة أعدتها لك أسرة البرنامج. نقدم لك العيد والصيف الساخر جدا. عيش اللحظة، طبق العيد، وفقرات أخرى منوعة. ونبدأ مع عيلة مرزوق التي تحتفل أيضا بثاني أيام العيد مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي. معلش يا أستاذ عفاف، تسمحي لي يعني أرد على التليفون؟ ألو ألو يا بنتي، يا نحمده برضك بنتي يا حامد، مزنوقة ومش عارف أرد عليك. ماشي، بعدين عاوز إيه؟ أنت فين؟ عند الأستاذ عفاف. هما دبحين هم على بطنه. يا أخويا كان مبارح. وبعدين وانت ملك يا حامد؟ بطمن عليكي إنك هتهبوري. أهبر؟ بقولك يا حامد، سيبني في حال الله يخليك. شايل لنا لحمة في الفريزر ولا لا؟ خلص يا حامد، خلص واتكلم في المهم، لأقفل السكة، وده أقل واجب أعمله معاك. لا لا لا لا، استني، اديني الأستاذة عفاف أعيد عليها. حاضر. حامد عايز يعيد على حضرتك يا أستاذ. هاتي. أيوة يا حامد. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة، يا حبيبتي الكل. متشكرة يا حامد، وانت طيب انت وأسرتك. نحمد وهنادي. أيوة طبعا، ربنا يحفظ لكم عيالكم ويسعدهم يا رب. أحلى دعوة ست الهوانم، وموصكيش بقى على البيت نحمده. ونحمده حبيبتنا كلنا. أنا عشان يعني المشوار اللي هي رايحة معاكم. نحمده هتنورنا في المصيف يا حامد. أيوة، عشان أنبه عليها تكون في خدمتك على الآخر برا وبحرا. برا وبحرا، هايل يا حامد، ضحكتني. امسك يا نحمده. حاضر يا ست، هات التليفون. ألو. أيوة يا حامد، يا حامد. قفل. الحمد لله ريحنا ان شاء الله، بس ما يكونش وجع لك دماغك يا ست الكل. لا لا لا ابدا، كتر خيره. طيب عن اذنك عشان اروح البيت شويه كده، وهي الست مسرات وصلت اهي. كده برضو هنحمده؟ كده برضو. ايه يا حامد، تضحكي الست عفاف على ايه؟ انا اللي ضحكتها عليك برضو؟ انت اللي خليتها تضحك عليه. عني انا احمده. ايوه انت يا حامد، لما قلت لها يا اخويا انك هتنبه عليا اني اكون في خدمتها، استنى ما افتكر كده الكلمه اللي قلتها، هي قالتها لي برا وبحرا. انا كمان ضحكت. بحرا بحرا يا بنت، يعني في اسكندريه. ضحكت وخلاص يا اخويا. عايزاه تاني يا حامد؟ اللحمه اللي في الفريزر. تاني يا حامد، لما ترجع انت والغندورة بتاعتك هتلاقوها في الفريزر. كلوا كلوا لما تشبعوا. خلصوها يا اخويا خالص، انا مش عايزة، انا اكلتي خفيفة. وخدوا راحتكوا على الاخر، وسلام سلام بقى يا سي حامد. خليكي ترتاحي خالص يا فوفا واحنا في المصر. تريحيني من ايه؟ ما هي نحمده هتكون معانا. يا فوفا انا عمالة اجهز في الزاد والزواد. زاد ايه وزواد ايه؟ انا مش فاهمة. السمن والسكر والزيت والشاي والبن كل ده اصبح جاهز، واللحمة في الفريزر وبقسماط وكحك. عشان ايه ده كله؟ وكمان وصيت المخبز على متر غير. نعمل بيهم ايه؟ نشيلهم في الفريزر، نطلع ونسخن ونكل. لا ده شيء غريب قوي. ما احنا هنقعد هناك مش اقل من 20 يوم. وده فين ان شاء الله؟ في المصيف اسكندرية. احنا زمان ايام والدتي وجدتي لما نكون مسافرين المصيف ناخد معانا 4-5 زبيتة مليانين احتياجاتنا كلها. لا لا لا تفرق كتير قوي، تفرق بقى العربية الكارو اللي كانت بتشلكم السبيتة في البيت لمحطة القطر. بطل مشتريات يا مسرات. ايوة لكن. لكن ايه؟ انت ناسي ان جنبنا وحوالينا هناك بدل سوبر ماركت 3 و4. ايوه صحيح، ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ معلش ربنا يشفيكي من الهبل اللي انت فيه، اللي ساعة يجي وساعة يروح، ساعة تيجي وساعة تروح. الله يخيبك يا شيخة. الفرحة فرحتين. لقاء مع إحدى الغارمات من خلال احتفال إحدى مؤسسات المجتمع المدني بفك كرب مجموعة من الغارمين والغارمات وفرحتهم بالعيد وبالعودة إلى منازلهم في أحضان الأسرة. اهلا بيكي والف مبروك. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وانت حضرتكم بطيبين وبخير يا رب. اسمك ايه؟ نعسه محمد. محمد ابراهيم. سيده نعسه انت منين؟ بني سويف. بني سويف. دخلتي السجن بذنب انت مالكيش يد فيه. الحمد لله. كان ايه السبب؟ السبب فلوس. كان عليكي فلوس. كمبيالات. مضيتي كمبيالات. ليه مضيتي؟ علشان ايه؟ كنت جايبه شويه طلبات وراحوا مني. يعني كنت بحمل زرع والعربية اتقلبت بينا وكلنا في غيبوبة بقى وما عرفتش اسد الفلوس، فانطلت جبت فلوس من الناس وبعد كده قعدنا مرضش، يعني قعدت ارجعها لهم 8000، قعدت ارجعها 15000 مرضوش. اللي انت استلفتيهم منها او اللي انت شاريه منهم السلعه دي؟ لا السلعه دي احنا شارينها من الناس واستلفت فلوس عشان اردها لهم لما قالوا مالناش دعوه. مالناش دعوه باللي راح. رفعوا عليكي القضيه؟ رفعوا علينا الوصلات الامانه. قعدتي في السجن قد ايه؟ 4 شهور. 4 شهور مرار. طبعا. كان عندي اولادك قد ايه؟ سنهم قد ايه؟ اولاد كبار. صار من جوزك موجود؟ وبرضك كان ضمن مرتب تحول على البنك برضك ودينا فلوس للرجل ومرضش ياخدها. الحمد لله. نعم ربنا. والله احنا دايما بنتوقع الخير وبنثق في ربنا وبنثق ان مصر على فكره مليانه بالايادي اللي بتتمد للناس اللي محتاجه. لا والله ما كناش نتوقع كده بصراحه يعني. وبعدين ما ينفعش تبقى ام وجده في السجون. مش كده؟ انا اعمل اما لو تشوف اللي هناك كمان. قسوة الإنسان على الإنسان يعني واستغلال الظروف. نفس على نفس. طبعاً. لكن إحنا برضو بنقول إحنا بنتعلم. أيوة. بنتعلم من أخطائنا. أيوة. وده الشيء الإيجابي اللي ممكن نخرج به النهاردة. هتمضي تاني على وصلات؟ لا تاني الحمد لله تاني. ده لو إيدي تتقطع كده ما مدش إيد على وصل أمانة تاني. عشان اليوم اللي شفتيه اليوم الواحد في السجن. يا رب أنا بقول لك ربنا ما يرمى حد في ضيقة ولا يحكم نفس على نفس يا رب. والبيت كله تلخبط. طبعا طبعا. شوف كنا بنبكي دم. مش هقول لك بنعيط، لا كنا بنبكي دم. اصل هي دي مش جريمه ولا ده انت جبتي حاجات ويعني للظروف. والله ربنا ما بيسيبش حد يا مدام. والله ربنا ما بيسيب حد. احنا بنقول ان احنا بنتعلم من اخطائنا. عايزه اشوف بقى بكره بالنسبه لك شكله ايه، مخططه ايه بقى للايام اللي جايه ان شاء الله. ايام كلها منوره باذن الله بوجودكم. بس ننسى اللي فات ده. طبعا. والدموع اللي انا شايفاها دي دموع فرحه النهارده. ما كل سنه وانت طيبه. طيبه يا عمري وانت طيبه. وام جميله وجده جميله يا رب يخليك. ومعاكي احفادك النهارده. مش كده؟ ايوه. هتقولي تيتا ايه النهارده؟ اسمك ايه؟ سيف. سيف هتقول لها ايه؟ كل سنه طيبه يا سيف. قول لها انا بحبك قوي. بحبك قوي عدي الدنيا دي كلها، وانا فاخر بك قوي عشان انت بتحبني وبتبصني كده. بس كده وبجيب لك حاجات حلوه. اي كتير قوي قوي. ولا ولا حاجه. هاتي 2 جنيه وتديل على طول. 2 جنيه كتير قوي. 2 جنيه ربنا يخليها لك وتسمع كلامها وبلاش شقاوة. بلاش شقاوة. تحية مصر. تحية مصر. تحية مصر. والآن مع الصيف والضحك واللعب والفربشة، بس ناخد بالنا من أفعالنا ومن أي دردشة. من غير زعل هنقول لكم الصح إيه وإيه اللي تعمله وإيه اللي ممكن تعمليه. كل ده في صيف ساخر جدا. ساخر إيه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي. صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة والملك، لا إله إلا أنت سبحانك. يا سلام، كل سنة وانتم طيبين يا أولاد، كل عام وأنتم بخير يا أولاد. كل سنة وحضرتك طيب يا بابا. كل سنة وانت طيب يا فرو يا جوزي يا حبيبي. فرو فروا ما فروا، وأنت طيبة يا فكرية. جهزتوا عشان ننزل مع بعض يا أولاد؟ يا حبيبي احنا جاهزين، ده احنا حتى واخدين معانا مأكل وملبس. المأكل عبارة عن شوكولاتة عشان نوزحهم على الأطفال اللي في الجامع. ليه يا حبيبتي مأكل وملبس؟ انتم مهاجرين ولا ايه؟ لا والله لفتة حلوة منك يا فكرية برضو، بس انا الآن من جمانة لا تعيط. انت متأكدة انها هتكون هادية؟ طبعا ان شاء الله هتكون هادية يا اخويا. سيب على الله، دي ملاك صغنن جميل كده، مين بس اللي حينزعج منها؟ على الله. الله أكبر ولله الحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا بص يا آدم، انت هتفرق البومب على الراجل الماشي ده، وانت يا جودي هتحدف البومب على عربية عمو نبيل جارنا، وانت يا فريدة هتحدف البومب عند محل عم إبراهيم البقال. عيب كده يا مازن، مش لازم نضايق الناس ونضرهم عشان ننبسط، ما نحدف البومب على رصيف وخلاص. انت نكد يا واد انت، وايه يعني اللي هيبسطنا لما نحدف البومب على رصيف؟ لما الناس تتخض من صوت البومب. حتى شوف ايه ده ايه ده ايه ده، انا شايفك يا واد يا مازن وحشتكي لابوه، والله لا حشتكي له عشان يقطعك. عيب كده يا ابني، انا قد جدا. لا يا مازن انا مش لاعب اللعبه دي، يلا يا فريده نمشي من هنا. انت حر يا اد، بس يكون في علمك انا مش هديك الصواريخ اللي معايا وهفرقعها كلها لوحدي. يلا يا مازن، يلا يا حبيبي، همتك معايا، عايزين نلحق نوزع اللحمة دي قبل صلاة المغرب. حاضر يا بابا، بس قول لي اعمل ايه بالظبط وانا هبهرك. ما بلاش الكلمة دي يا حبيبي، انا بقلق منها عشان امك دايما بتقولها لي، ومش بتبهرني بتبهدلني، وبدل ما تبهرني بتصدمني بالحقيقة. يا بابا انا بقيت راجل دلوقتي وادي المسؤولية، ما تقلقش مني. ايوه صحيح. طيب بص يا مازن يا حبيبي، شايف الجامع ده؟ هديك 10 أكياس لحمة توزعهم على 10 أشخاص، يبقى 10 أكياس كل واحد ياخد كام؟ كيس يا بابا. بس طبعا انت ليك نظرة وتقدر تعرف اذا كان الشخص اللي قدامك ده فقير ولا لا؟ حاضر يا بابا، انا هثبت لحضرتك انك تقدر تعتمد عليا. تمام. ايه يا مازن؟ ايه ده؟ لحقت توزع اللحمه كلها؟ طب والله برافو عليك يا ولد. إيه، انا مش قلت لحضرتك اني هبهرك؟ قول لي بقى وزعتها على كام شخص يا حبيبي؟ إيه، انا دخلت الجامع لقيت طفلي غلبان وهدومه مقطعه، رحت اديت له العشر تكياس كلهم. يا حلاوتك، اديت اللحمه كلها لشخص واحد وكمان طفل صغير يا ابو المفهوميه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه يا ابني؟ انت في حاجه في دماغك يا ابني يا مازن؟ يا ابني الغرض من تفريق اللحمه هو استفاده اكبر عدد من الفقراء والمساكين عشان تاخد ثواب كبير. بس هقول لك ايه يا ابني، من طمك هي اللي بتوجهك، وهي محتاجه اساسا حد يوجهها اصلا. عليه العوض ومنه العوض. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي تربيتك يا فكريه. والله انتوا عيله تجنن كلكم، فكري على فكريه، على مازن، على جودي، ايه كميه السلوكيات الغلط دي يا جماعه؟ صح يا ولاد، الطول طول نخله والعقل عقل سلخه. يا جماعه المناسبات ليها احترامها، مش من الذوق ابدا اننا عشان نتبسط نضايق اللي حوالينا. وانت يا فكري باشا، لما تدي مهمه لابنك لازم تفهمه وتوعيه الاول، مش تسيبه كده يغرق في شبر ميه. وللاسف خلصت حلقتنا النهارده مع فكري وفكريه وافكارهم الجهنميه. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا، اداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عصران، والاطفال حمزه ممدوح، محمد ممدوح، فريده مصطفى. صيف ساخر جدا، اخراج نسرين لطف. والان مع طبق العيد. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة تاني أيام عيد الأضحى، ومبارح كلنا الفتة واللحمة المسلوقة والمحمرة والرقاق، وأكيد حابين نغير النهاردة. بقترح السادة المستمعين إن طبقنا النهاردة على سفرة الغداء يكون طبق اللحمة المشوية، وعشان طبقنا يبقى لذيذ وشهي في بعض النصايح حابة أقولها لست البيت المصرية عشان يطلع من إيديها أحلى طبق لحمة مشوية. وأنا بختار نوعية اللحمة للشوي أراعي أنها تكون من عرق الفليتو، لأن عرق الفليتو بيتميز أن أنسكته ناعمة وطرية وما بتاخدش وقت على الشواية، ما بتاخدش أكتر من تلت ساعة، أو تكون من منطقة اسمها منطقة التيبون. منطقة التيبون دي اللي بيتعمل منها شرايح الستيك في المطاعم، بتتميز برضو أنها حتة ناعمة وطرية وما بتاخدش وقت. المنطقتين دولت من أفضل المناطق ومن أفضل قطع اللحم للشوي. في بعض السيدات هتقول آه ما أنا جايب عرق لحمة. لا، عرق اللحمة بيختلف في الفليتو وفي التريبيانكو. التريبيانكو ده اللي يكون بيصالح للحمة البرد، بيتميز إن أنسكته جديدة وقاسية وبتاخد وقت على النار. العرق يبقى لازم عرق فليتو بالظبط. نيجي بقى لتتبيلة اللحمة المشوية، وهي تتبيلة سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. هنجيب عصير مية البصل، وهنجيب الفلفل الأسود وبهارات اللحم والليمون لو حبيتي. لو حبيت تضيفي أي نوع تابل تاني ليك حرية الاختيار، ولكن أنا حابة أنبه حضرتك إن إحنا ما نحطش الملح في التتبيلة، عشان الملح في التتبيلة بيخلي قطعة اللحم تاخد وقت أكتر على النار، كمان أثناء التتبيلة بيطرد من اللحمة العصارة. هنتبلها، نحطها حوالي ساعتين تلاتة في التلاجة، وقبل الشوي بنص ساعة نطلعها، ونكون مسخنين الشواية بتاعتنا لو على البوتاجاز أو في الفرن، ولو هنشوي على الفحم ياريت وإحنا بنشوي على الفحم يكون فيه بعض الاحتياطات، لأن الفحم زي ما حضراتكم عارفين ليه بعض الأضرار الصحية، لأن أثناء عملية الشوي بتطلع بعض المواد الكربونية الضارة على سطح اللحوم، ولكن الشوي على الفحم ليه مذاق آخر. عشان نتلافى هذه الأضرار ونستمتع بمذاق الشوي على الفحم، لازم السلكة أو الشبكة تكون بعيدة عن سطح الفحم حوالي 10 سنتي. تاني نقطة، إن أنا لما أشغل الفحم وأولعه ما حطش بشكل مباشر اللحم، أسيبه فترة يطلع الغبار بتاع الفحم في البداية في الهواء ما يطلعش على سطح المادة الغذائية. كمان وأنا بشوي اللحمة ياريت أستخدم الماسك بلاش الشوكة، لأن الشوكة بتغرس في أنسجة اللحمة وده بيخلي اللحمة تنزل السوائل بتاعتها، ومن هنا ده بيكون سبب من أسباب أن اللحمة بتنشف على الشواية. عشان اللحمة تظل جوسي وطرية بلاش استخدام الشوكة، نمسك الماسك. كمان مش كل شوية أفضل أقلبها وأدوس عليها الدوسان عليها، ده أنا بظن أن أنا كده بسرع من عملية الشواء أو عملية الطهي، لأ ده بينزل العصارة بتاعتها. فهي التأديب يكون مرة أو اتنين على الأكثر مع استخدام الماسك. اللحمة المشوية اللي أنسجتها طرية ما بتاخدش أكتر من تلت ساعة على النار. بعد كده بنطلع اللحمة وياريت بنقدم جنبيها طبق السلطة الخضراء، وياريت كمان نقدم البقدونس ونرشه على اللحمة، لأن البقدونس بيرفع من كفاءة امتصاص الدهون. كمان الشوي بيتميز أنه بيخلصنا من الدهون الزايدة اللي موجودة في اللحمة. ياريت كمان نقدم سلطة خضار أو سلطة طحينة أو سلطة الزبادي، لأنها ليها قيمة غذائية مرتفعة. الزبادي بتتميز أنها مرطبة ومنعشة، سلطة الخضار غنية بالمعادن والفيتامينات، وعايزين نحرص أن مصادر فيتامين سي زي الفلفل والطماطم والليمون تكون موجودة في طبق السلطة عشان ترفع من كفاءة امتصاص الحديد اللي موجود في اللحمة. بتمنى لكم قضاء يوم سعيد. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. هبة يوسف وعيش اللحظة. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الصنباري، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وحضرتكم جميعا بخير ومصر بخير يا رب دايما. دكتورة هدى، هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة السعادة في العيد. يا ترى إيه اللحظة اللي حضرتك هتختاريها وتكلمينا عنها النهاردة؟ نقول لحظات دايما العيد فيه لحظات كتيرة سعيدة وفيه ذكريات كتيرة سعيدة. وإذا كنا بنتكلم على العيد الأضحى، الحقيقة طبعا يعني لو في ذكريات بنفتكرها واحنا صغيرين، ومن ضمن اهم حاجه بيبقى قبلها باسبوع كده اللي هو تحضير الهدوم الجديده. وكان زمان يعني اقول لك ايه، الهدوم بتبقى كامل يعني لازم تبقى لابس جديد كله، اخده بالك؟ فده الحقيقه الحمد لله ان دايما في الطفوله الحمد لله كنت دي بتبقى لحظات سعيده ان احنا بنختار. ويمكن الحمد لله كان بيبقى ايام العيد بقى كلها، زمان كانت الدنيا كويس كل يوم يبقى طقم والوقفه وكلام من ده. فدي من اجمل اللحظات، والحمد لله الطقوس ما زالت مستمره مع الابناء ومع الاحفاد الحمد لله. دكتوره هدى، كلمينا حضرتك عن العيد في محافظه كفر الشيخ وأحب وأهم الذكريات. طبعا يوم العيد ده الصلاة دي أساسية طبعا حضرتك عارفة، ثم بعد كده بقى الذبح، وأول يوم بيبقى الحقيقة بقى اللي هي الشغل الكتير، الذبح والتفريق والأكل أساسا بقى فتة ورز. ده يعني أعتقد أن مش بس محافظة كفر الشيخ، كل يعني ربوع مصر الحقيقة أول يوم بيبقى اللحمة والفتة وكده، والتفريق طبعا اللحمة وكده. يمكن بيبقى تاني يوم بقى الزيارات العائلية وكذا، ممكن بقى التالت وكده اللي هو لو في سفر لمكان معين أو كده. لكن هو طبعا الأساسي في الطقوس صلاة العيد والذبح بعد الصلاة، والتفريق وكده والغدا بقى وكلام من ده، وتاني يوم بيبقى فيه زيارات وكده. معنى كده النهارده حضرتك عندك زياره؟ يبقى بقى اليوم هو يوم الاولاني هو اللي بيبقى تعب كبير جدا، ثم بعد كده لازم زيارات عائليه بتستقبلي او بتروحي، بيبقى فيه اتفاقات يعني. تاني يوم بقى بتبقى زيارات كده، ثم بعد كده ممكن التالت بقى يبقى سفر لمكان معين لاستجمام واستكمال بقيه الاجازه يعني. دكتورة هدى يعني حريصة على تبادل التهنئة بالعيد مع الأهل الأصدقاء الأقارب. تمام. هو دلوقتي طبعا بقى وسائل التواصل الحقيقة بقت يعني سهلة عن زمان. زمان كان لازم بقى بتتكلمي تليفون وكلام من ده، دلوقتي ممكن مسجات، فبقى الحقيقة بتقدري تغطي نطاق كبير من الأصدقاء والأهل والمعارف أكثر من الأول بكتير، لأن بقت فيه سهولة في التواصل الاجتماعي يعني. وبعدين أنت كان زمان المكالمة بتختاري وقت مناسب وكلام من ده لو يعني، لكن دلوقتي ممكن في أي وقت من الليل أو النهار أنت بتبعتي التهنئة في الوسائل المختلفة، بحيث أن أنت تقدري تغطي يمكن الحمد لله كل المعارف والأصدقاء وزملاء العمل يعني والأهل، فده بيبقى حاجة جميلة برضو بتتلقي طبعا وبتبعتي. دكتورة هدى يعني واحنا بنتكلم عن ذكريات العيد الجميلة أكيد هنتكلم عن العيدية، ذكرياتك إيه مع العيدية؟ العيدية دي طبعا حاجة كانت أساسية، طبعا ده يوم العيد برضو اليوم الأول، أو لو في الزيارات برضو بقى في تاني يوم ما يجراش حاجة. طبعا لما كنا صغيرين كنا احنا بقى بنتلقى العيدية، دلوقتي طبعا احنا اللي بندي بقى العيديات طبعا للأطفال بيفرحوا بيها جدا. احنا لما كنا أطفال أكيد وحضرتك ذهبة وكل يعني المستمعين بتالي كنا بننبسط لما كنا بناخد وبننبسط طبعا ليها فرحة، والفلوس الجديدة ونعدها ونجمعها على بعض من لحظات السعادة. وحضرتك لما بتبقى جديدة بقى وكده، دلوقتي برضو نفس السعادة واحنا بندي الأبناء والأحفاد والأطفال في الأسرة، ده برضو بيبقى حاجة يعني بتسعد الواحد جدا، لأنهم بيفرحوا. ودايما نقول لهم مثلا لما هتحوشوا هو هنعدهم وندلكوا أزياد وكلام من ده، بس طبعا التحويش تعرف بقى الأمور والشباب دلوقتي الصغيرين استهلاكين أكتر، فطبعا بتتصرف برضو على الألعاب على الحاجات اللي هم عايزين يجيبوها كده يعني. فطبعا دي برضو من اللحظات الجميلة جدا والطقوس الحلوة جدا، أعتقد أنها موجودة في مصر وأعتقد أنها في الدول العربية كلها يعني. العيد في مصر مختلف أكيد. لا العيد في مصر جميل، مصر كل حاجة فيها الحياة مختلفة يعني. شوفي حضرتك أجواء صلاة العيد يعني، التكبيرات الصبح، شوفي الشباب وهم الصبح بعد الصلاة يعني الدنيا منتشرة ازاي، والتوزيع يعني الحقيقة بقى فيه كده شكل جميل ومبهج الحقيقة جدا يعني. في بهجة دايما في مصر، وفي والزحمة حضرتك أنا طبعا ما فيش حد يضاهينا في الزحمة في الجناين والخروج والشواطئ يعني ما شاء الله حضرتك يعني. أنا دايما بقولها وإن شاء الله دايما مصر محروسة إن تروحي أي مكان تلاقيه ما شاء الله يعني، تقولي الله هو كل الناس هنا بأي مكان، في شواطئ، في شوبينج، في كافيهات، في كذا. فده الحقيقة ده من ضمن الحاجات الحقيقة اللي بتبقى فيه زخم يعني، وأنوار وحاجات كتيرة مبهجة الحقيقة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد مع الزميلة هالة سالم وثالث أيام العيد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.